فيقصد وجه الله في صحبة عامة الناس وخاصتهم، ويقصد مرضاة الله عز وجل بتكثير سواد أهل العلم وأهل الفضل، وينزع نفسه عن حظوظها وشهواتها حتى يرضي الله عز وجل. ففيه دليل على مشروعية الزوجة، خدمة الزوجة لزوجها كما ذكرنا، وأن ذلك بالمعروف، لأنها وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، أي الماء الذي يتوضأ والذي يغتسل به من الجنابة. وقد تقدم معنا تعريف الجنابة. نعم.